إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نكمل أيها الإخوة في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا ما تبقى معنا من التعليق على رسالة الصبح المشرق. وهذا المبحث ختم به المصنف وفقه الله رسالته، وسماه التحريرات، فقال وفقه الله: اعلم أخي الطالب أن هذه التحريرات ينبغي التزامها حال الرواية، حتى لا يقرأ القارئ بما هو كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. وأما من لم يكن حاله النقل والرواية، وإنما القراءة والتلاوة، فإنه لا يجب عليه التزامها. وإن كان هذا الأخير لا يعاب عن أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات، وهذا من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من جهة أنه حرام أو مكروه. ومن هنا يكون التيسير الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإليك البيان. إذن فهذه المقدمة التي قدم بها المؤلف وفقه الله، المراد منها بيان ما ذكر أو ما سيذكر في هذه التحريرات. فبين أولا أن هذه التحريرات والالتزامات ينبغي أو يجب على القارئ الذي يقرأ ليأخذ إجازة في رواية ورش من طريق الأزرق، عليه أن يلتزم بها. لماذا يجب عليه أن يلتزم بها؟ قال: حتى لا يقرأ القارئ بما هو كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. إذن ففي هذه الحال، يعني في مقام الإجازة، لابد من التقيد بهذه التحريرات التي سنذكرها. لماذا؟ لأن في مقام الإجازة القارئ سيذكر أنه قرأ عن شيخه، وشيخه قرأ عن شيخه، وهكذا إلى الإمام ورش رحمه الله، ثم من ورش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أنه إذا قرأ بشيء لم يقرأ به الإمام ورش رحمه الله، فإن ذلك يكون كذبا في الرواية. وإن كان الذي سيقرأ به ربما يكون صحيحا من حيث القراءة والتلاوة، من حيث القراءة والتلاوة، لكنه لا يكون صحيحا من حيث الرواية عن ورش رحمه الله، بمعنى أنه قد صح عن غيره القراءة به، لكنه لم يثبت عنه، مثل تحقيق الهمز في كلمة مثلا الأرض أو نحو ذلك. فإذا قرأ به القارئ فمن حيث أن ذلك من القرآن، لا شك أن ذلك من القرآن تحقيق الهمز، لكنه عند ورش لم يثبت، إذن فيكون كاذبا في الرواية عن ورش. وهذا مثاله من يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من حيث هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث، نعم قد روي في السنن، أو روي مثلا في المسانيد، أو نحو ذلك من كتب الحديث، لكن يأتي هذا القائل ويقول هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأنه وإن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كذب عن الإمام مسلم، فالإمام مسلم لم يروي هذا الحديث. فكذلك هنا في القراءة، قد تكون هذه الكلمة من حيث هي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصح ذلك، فقد قرأ بها ابن كثير أو قرأ بها حافظ أو غير ذلك من القراء والرواة عن بأسانيدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يثبت أو لكنها لا تثبت عن هذا الراوي، فلذلك يكون هذا القارئ قد قرأ بما هو كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. إذن فالشاهد أن ما سيذكر هنا في هذه التحريرات هذا يتقيد به في حال ماذا؟ في حال الإجازة. أما من كان في حال أخرى القراءة والتعبد للتعبد أو القراءة في الصلاة فلا يجب التزامه، ولهذا قال المصنف وفقه الله: وأما من لم يكن حاله النقل والرواية وإنما القراءة والتلاوة، يقرأ للتعبد بقراءة كلام الله عز وجل أو في الصلاة مثلا أو في التراويح، قال فإنه لا يجب التزامها، فإنه لا يجب التزامها، يعني ليست واجبة. مثلا أنت تقرأ لورش في صلاة التراويح فجاء المد المنفصل فقرأته بأربع حركات أو بحركتين، هل في هذه الحال يقال هذا خطأ أو هذا يعني ممنوع في القراءة؟ نقول لا، لأن ذلك قرآن وأنت الآن تقرأ في القرآن، لذلك قال فإنه لا يجب التزامها. لكن هذا وإن كان لا يعاب يعني من جهة أنه يعني نعم، وإن كان لا يعاب كما قلت هذا من جهة لا يعاب هذا على أئمة القراءة العارفين باختلاف الروايات من جهة أنه حرام أو من جهة أنه مكروه، لكن يعاب من جهة أن قارئ الروايات والعالم بالقراءات ينبغي له أن يقع في هذا الخطأ، لأنه إن فعل ذلك كان مساويا للعوام، لكنه لو فعل ذلك لا يحرم عليه، لا يحرم عليه يقرأ لورش فحقق الهمز مثلا، فهل يقال هذا حرام؟ نقول لا، لكنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لا ينبغي له أن يفعل ذلك. ولهذا الذي ننصح به مثلا في التراويح أن يقرأ ماذا برواية أو برواية ورش من طريق الأصبهاني مثلا حتى لا تكثر المدود عنده، حتى لا تكثر المدود كما هي معروفة عند ورش من طريق الأزرق، وقد تقدم معنا بيان ذلك. فالشاهد إذن أن علينا أن نفرق بين مقامين: مقام الإجازة وهي حال النقل والرواية، ومقام ماذا؟ التعبد والتلاوة، كان يقرأ في الصلاة أو خارجها. إذن فهذه التحريرات التي سنذكرها تلتزم في حال النقل والرواية يعني في حال الإجازة، وأما خارجها فلا يجب الالتزام بها، لا يجب الالتزام بها. قال: ومن هنا يكون التيسير الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإليك البيان. الآن نبدأ ببيان هذه التحريرات. قال: بدل وذات، يعني إذا اجتمع للقارئ في الآية أو في القراءة التي يقرأ بها بدل مع ذات، أنت تقرأ في آية اجتمع لك فيها بدل وذات أو في القراءة التي ستقرأ بها في هذا المجلس اجتمع لك بدل وذات، قد يكون البدل في أول القراءة والذات في آخر القراءة، في الحكم واحد. إذن فما العلاقة بين البدل والذات؟ عرفنا ما هو البدل فيما تقدم، مد البدل، وعرفنا ما هو ما المراد بالذات، والمراد بالذات الكلمة التي يدخلها الفتح والإمالة. إذن فإذا اجتمع بدل وذات في آية أو في قراءة، فإذا قرأت أيها القارئ بقصر البدل فتقرأ الذات بالفتح فقط، تقرأ بالذات ذات الياء بالفتح فقط، وإذا قرأت بالتوسط فتقرأ الذات بالتقليل فقط، وإذا قرأت بطول البدل فإن لك أن تقرأ بالوجهين بالفتح وبالتقليل. إذن هذه علاقة مد البدل بالذات. وتقدم معنا أن البدل لورش فيه ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول، وفي الذات لورش فيها وجهان، وجه الأول وهو الفتح، وجه الثاني وهو التقليل. إذن العلاقة بينهما كما سمعت: إذا قرأت بقصر البدل فلك في الذات الفتح فقط، وإذا قرأت بالتوسط فلك في الذات ذات الياء التقليل فقط، وإذا قرأت بالطول فلك الوجهان. طيب، إذا جاءت الحالة العكسية، يعني سبقت الذات البدل، فالذات ستقرأها ماذا؟ بالفتح. فماذا لك في البدل؟ لك في البدل القصر والطول. وإذا قرأت بالتقليل، قرأت الذات بالتقليل، فلك في البدل التوسط والطول، فلك في البدل التوسط والطول. إذا تقدمت الذات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. فتلقى آدم، تلقى هذه ذات آدم، هذا بدل. فكيف نقرأ في هذه الحال؟ إذا كنت أقرأ برواية ورش في مقام الإجازة أقول: فتلقى آدم من ربه كلمات. إذن قرأت آدم بالقصر، ثم أعطف عليها بوجه الطول فأقول: آدم من ربه كلمات. ثم نأتي للتقليل: فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم من ربه كلمات. هكذا كون قرأت جميع الأوجه لورش. إذن اجتمع الذات مع البدل، فأقرأ الذات بالفتح، ثم أقرأ البدل بالوجهين القصر والطول، وإذا قرأت بالتقليل فأقرأ البدل بالتوسط والطول، أقرأ بالتوسط والطول. إذن هذه هي الأوجه التي نقرأ بها إذا اجتمعت الذات مع البدل. وأما المثال الأول الذي أقرأ فيه إذا جاء مد البدل ثم جاء بعده الذات، فهذا له أمثلة كثيرة، لعلنا نذكر مثالا من ذلك. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: نعم، أنت تقرأ بقصر البدل ثم جئت إلى قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أنت الآن تقرأ في سورة البقرة، وبدأت من أول السورة، من أول سورة البقرة. سيمر بك مد بدل، وهذا له أمثلة. مثاله قوله سبحانه وتعالى، مد البدل مثاله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن قالوا آمنا، قرأت آمنا قرأتها بالفتح بالقصر، ثم جاء قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أو جاء قوله مثلا كما ذكرت فسواهن سبع سماوات. إذن الهدى وسواهن فيهما الفتح والتقليل. طيب كيف أقرأ بالهدى؟ إذن أقرأها بالفتح، إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا بالقصر، إذا جاءت كلمة الهدى أقرأها بالفتح، أقرأها بالفتح فقط. وإذا قرأت آمنوا بالتوسط أقرأ كلمة الهدى بالتقليل، وإذا قرأت آمنوا بالطول أقرأ كلمة الهدى بالوجهين. إذن لعلنا نطبق هذا حتى يتضح الأمر. قوله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الشاهد أين؟ أنني قرأت آمنوا بالقصر وكلمة بالهدى وهي من ذات قرأتها بالفتح. لو كنت أقرأ بالتوسط سأقرأ آمنوا بالتوسط وأقرأ الهدى بالتقليل، أقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، حتى إذا وصلت إلى بالهدى أقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بالتقليل بالهدى، هذا هو التقليل. وإذا قرأت بالتوسط آمنوا عفوا بالطول آمنوا فأقرأ بالهدى بالوجهين، الضلالة بالهدى بالفتح والهدى بالتقليل. إذن هذا إذا اجتمع البدل مع الذات والذات مع البدل. طيب إذا اجتمع البدل مع اللين، اللين معروف وهو الياء، وهو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها وبعدها همز، أو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها وبعدها همز. علاقته البدل باللين إذا قرأت بقصر البدل أقرأ اللين بالتوسط، وإذا قرأت بتوسط البدل أقرأ اللين بالتوسط، وإذا قرأت بطول البدل أقرأ اللين بالتوسط والطول. إذن فإذا قرأت بالقصر توسط، وإذا قرأت بالتوسط توسط، وإذا قرأت بالطول فلي الوجهان، فلي الوجهان في ذلك. نأتي بمثال يوضح ذلك. نقرأ في سورة البقرة كما تقدم وآمنوا وهي مد بدل، قرأتها بالقصر كمد اللين أين؟ يأتينا في الآية مثلا رقم 20 إن الله على كل شيء قدير، هذا شيء هذا مد لين. إذن فإذا قرأت بقصر البدل فأقرأ في الذاء فأقرأ في اللين بالتوسط، فأقول مثلا وإذا لقوا الذين آمنوا إلى أن أصل قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، فأقرأ وهكذا إن الله على كل شيء قدير. إذن قرأتها بالتوسط، لأن إذا قرأت آمنوا بالتوسط وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا وصلت إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، أقرأها بالتوسط أيضا، إن الله على كل شيء قدير. فإذا قرأت مد البدل بالطول فلي الوجهان في كلمة شيء. إذا قرأت قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، قرأتها بست حركات. إذا جئت إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، أقرأها بالوجهين التوسط والطول، إن الله على كل شيء قدير، شيء قدير، وهكذا. إذن هذا البدل مع اللين. ثم إذا جاءت الحالة العكسية، تقدم اللين على البدل، فالتوسط في اللين آتي به بالأوجه الثلاثة في البدل، القصر والتوسط والطول، وإذا قرأت بالطول في اللين فأقرأ البدل بالطول فقط، أقرأ البدل بالطول فقط. فإذا اجتمع الذات مع اللين فأقرأ بفتح الذات والتوسط والطول في اللين، وإذا قرأت بالتقليل في الذات فأقرأ بالتوسط والطول في اللين، يعني الأوجه كلها جائزة، الأوجه كلها جائزة، ولا يمتنع شيء إذا اجتمعت الذات مع اللين. وكذلك إذا اجتمع اللين مع الذات أو تقدم اللين على الذات، فالتوسط يأتي الفتح والتقليل، والطول يأتي معه الفتح والتقليل. إذن هذه أوجه التي يقرأ بها إذا اجتمع البدل، إذا تقدم البدل على الذات أو الذات على البدل، تقدم البدل على اللين أو اللين على البدل، تقدم اللين على الذات أو الذات على اللين. ثم إذا اجتمع لدينا بدل وبدل عارض، ما معنى بدل عارض؟ البدل العارض مثل كلمة مستهزئون، هذا يسمى البدل العارض المختص بورش كما تقدم معنا، لأنه يقف عليه وفيه مد بدل ووقف عليه، هذا معنى البدل العارض، هذا معنى البدل العارض. فإذا اجتمع بدل مع بدل عارض فإنك إذا قرأت بالقصر فلك ماذا؟ الأوجه الثلاثة في البدل العارض، الطول والتوسط والقصر بهذا الترتيب، ثم إذا قرأت بالتوسط فلك الطول والتوسط، فإذا قرأت بالطول فلك الطول فقط. نبين ذلك في الآية التي قرأناها، وإذا لقوا الذين آمنوا، فتقرأ قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون مستهزئون. إذن هكذا، وهذا يسمى التدلي، يسمى التدلي، وهو المختار عند القراء. فإذا قرأت بالتوسط، إذا قرأت بالتوسط بتوسط البدل فأقرأ مستهزئون بالطول ثم التوسط هكذا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم مستهزئون مستهزئون. إذن لا أقرأ بالقصر في هذه الحال. ثم إذا قرأت بالطول فأقرأ بالطول فقط. إذن تقرأ هكذا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هكذا. إذن هذه الأوجه إذا اجتمع البدل مع البدل العارض. ثم قال المصنف وفق الله تنبيهات: الأول قال يمتنع التقليل في الذات مع قصر البدل، يعني هذه هذا تنبيه، يعني لمن قد يتساءل لماذا يمتنع التقليل في الذات مع قصر البدل. الجواب قال: لأن كل من روى القصر في البدل لم يروي التقليل في الذات، ولهذا حرر العلماء ذلك فقالوا من قرأ بالتقليل فليقرأ ماذا؟ بفتح الذات فقط. من قرأ بالقصر البدل فليقرأ بالفتح في الذات فقط ولا يقرأ بالتقليل. التنبيه الثاني قال يمتنع الفتح في الذات مع توسط البدل. لماذا؟ أيضا قال لأن كل من روى التوسط في البدل لم يروي الفتح في الذات. الثالث يعني هنا بالنسبة إلى منع التقليل ومنع الفتح، لأن هذه التحذيرات على ما بلغنا من الطريق الذي نقرأ به وطريق الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، من طريق الشاطبية نقرأ بهذه التحذيرات. وأما من كانت له أسانيد يعني يقرأ بالتقليل إذا قرأ بالقصر ويقرأ بالتوسط، وإذا قرأ بالتوسط يقرأ بالفتح، إذا كانت له أسانيد صحيحة فله أن يقرأ بها، لكن هذه هي ولكن هذه هي الطريق التي نقرأ منها، وهي طريق الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، فاللازم هو التقيد بهذه التحريرات. قال الثالث التنبيه الثالث: المختار في المد العارض المختص بورش عند الوقف عليه الأوجه الثلاثة مع تقديم الطول ثم التوسط ثم القصر. نعم، فهذه أوجه ثلاثة ويسمى ذلك التدلي، يعني نأتي من الأعلى إلى الأقل، فالطول ثم التوسط ثم القصر. التنبيه الرابع قال التحريرات التي صحت في لفظ آلانا بموضعي يونس. لماذا خص هنا موضع يونس؟ خص موضع يونس لأن المواضع الأخرى في كلمة آلانا أو الآن لم يدخلها همزة الاستفهام، أما موضع يونس فقد دخلت عليهما همزة الاستفهام، موضع يونس في الآية 51 وفي الآية 91. فهذه التحريرات التي سأذكرها هي التي قرأت، يقول المصنف فق الله، على ما قرأت به عن شيخي الفاضل إيهاب بن أحمد فكري حفظه الله، عن شيخه محمد عبد الحميد شيخ قراء الإسكندرية رحمه الله، عن شيخه العلامة الخليجي رحمه الله، وهو اختيار ابن الجزري 11 وجها كالآتي. يعني كلمة ألانا هذه والأوجه التي فيها هذه فيها خلاف بين القراء، فهناك من يثبت 11 وجها كما هو الذي قرأت به، هناك مذهب آخر ذهب إليه العلامة المتولي ووافقه كثير من القراء المعاصرين أنهم يقرؤون سبعة أوجه فقط، يقرؤون بسبعة أوجه فقط، فليس لهم التوسط في همزة الوصل، ليس لهم التوسط في همزة الوصل، إذن فهم يحذفون يعني هذا الوجه، ويحذفون أيضا عند قراءة همز الوصل بالقصر يقرؤون البدل في اللام بالقصر فقط، فليكون مجموع الأوجه عندهم سبعة أو تسعة إذا أثبتنا ماذا الأوجه الثلاثة في البدل. الشاهد أن الذي نقرأ به هو أحد عشر وجها، وهي التي ذكرها المصنف هنا، وهي قال إذا قرأت همزة الوصل بالقصر فلك في لام البدل الأوجه الثلاث، وإذا قرأت همزة الوصل بالتوسط فلك في لام البدل التوسط والطول، وإذا قرأت همزة الوصل بالطول فلك في لام البدل الأوجه الثلاث، وإذا قرأت همزة الوصل بالتسهيل فلك في لام البدل الأوجه الثلاث. نبين أولا أين هي همزة الاستفهام، وأين هي همزة الوصل، وأين هي لام البدل. كلمة الآن، كلمة الآن أصلها الأأن، هكذا أصلها الأأن. الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة هذه أبدلت حرف مد من جنس حركة ما قبلها، صارت الأأن، الأأن هكذا الكلمة. ثم كلمة الأأن هذه الهمزة المفتوحة تنقل حركتها إلى اللام، تصير الكلمة ألانا، ألانا صارت الكلمة ألانا، ثم دخلت عليها همزة الاستفهام صارت آلانا، صارت آلانا. إذن فالهمزة الأولى همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام ليس فيها إلا التحقيق. ثم تأتي همزة الوصل، وهمزة الوصل بعدها فيها أربعة أوجه، القصر والتوسط والطول والتسهيل، القصر والتوسط والطول والتسهيل. ثم تأتي لام البدل، لام البدل المفتوحة، لأن لماذا سميت لام البدل؟ لأن نقلنا حركة الهمزة التي هي همزة البدل إلى اللام، لأن اللام نقلت إلى حركة الهمزة ويبقى المد، يعني مد البدل للام، فنقول لانا لانا لانا تمد بالأوجه الثلاثة. إذن فتحصل إذن يعني أن في همزة الاستفهام ليس فيها إلا التحقيق، وهمزة الوصل فيها أربعة أوجه، ولام البدل فيها القصر والتوسط والطول، فيها القصر والتوسط والطول. نأتي إلى تطبيق هذه الكلمة، يعني نقرأها حتى تتضح. نأتي مثلا في الآية 91 آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نقرأها أولا بالقصر في همزة الوصل، فنقول آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا بالقصر. ثم التوسط في لام البدل، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، القصر في همزة الوصل، ثم الطول في لام البدل، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن قرأت بالقصر في همزة الوصل وقرأت لام البدل بالأوجه الثلاث، الآن أقرأ همزة الوصل بالتوسط وأقرأ لام البدل بالأوجه الثلاث، آلان وقد عصيت قبل، عفوا أقرأ همزة الوصل بالتوسط ولام البدل تقرأ بوجهين فقط التوسط والطول، ليس فيها القصر، نعم ليس فيها القصر. أعيد، لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هذا التوسط مع التوسط، ثم التوسط مع الطول. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هذا التوسط في همزة الوصل مع الطول في لام البدل. طيب الآن نقرأ همزة الوصل بالطول، ولي في لام البدل الأوجه الثلاث، ولي في لام البدل الأوجه الثلاث. إذن نقرأ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن الطول مع التوسط. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن الطول مع القصر، الطول مع الطول، عفوا الطول مع الطول. نعم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن قرأت همس الوصل بالطول، ثم قرأت لام البدل بالقصر، ثم التوسط، ثم الطول. الآن أقرأ همس الوصل بالتسهيل ولام البدل بالأوجه الثلاث. إذن نبدأ بالتسهيل مع القصر، ثم التسهيل مع التوسط، ثم التسهيل مع الطول. إذن آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هذه 11 وجها في كلمة آلانا بموضعي يونس. وإذا تقدمها البدل أو جاء بعدها البدل أو ابتدى بها أو وقف عليها، فتكثر الأوجه في هذه الكلمة، تكثر الأوجه في هذه الكلمة، وذلك بالتركيب مع مد البدل الذي قبلها أو بعدها، أو مع المد العارض حين الوقف عليها. إذن هذا آخر ما لدينا في هذه التحريرات، وهناك تحريرات أخرى قد تقدمت في تعليقنا على هذه الرسالة، كما تقدم معنا في أحكام الراء وفي أحكام اللام. لعلنا نكتفي بهذا القدر في التعليق. ثم ختم المصنف وفقه الله بخاتمة قال فيها: الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والحمد لله القائل في محكم تنزيله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأنصح الخلق أجمع الخلق للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإن نشكر كل من ساعد على إخراج هذه المذكرة حتى يعم النفع بها طلاب المدرسة القرآنية وغيرهم من طلاب العلم، راجين من المولى سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ونيوفق مدرستنا للسير على منهج النبوة في التعليم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ونوفق طلابها والقائمين عليها للإخلاص في حفظهم وعملهم، هذا الإخلاص الذي يثمر لهم العمل الصالح ويكسبهم الأخلاق الفاضلة حتى يكونوا قدوة للمسلمين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في التعليق على هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وما حصل منا من تقصير أو سهو أو خطأ أو زلة أو غير ذلك في تعليقاتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا حفظه وتدبره وفهمه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.